فيطرا عليها التعين او المشخصات فتصبح عينا بدا بعد ما كانت حقيقه. يعني هو وده الراي العام، يعني ليس راي الشيخ ولا راي الحكماء، فالحكماء مره مع الشيخ ومره مع الراي العام او راي الجمهور. جمهور مين؟ جمهور متكلمين مش الاشاعره، لانه تجد في الكتب احيانا يقول لك الجمهور الاشاعره مع الشيخ، ودي مساله عايز تحقيق. انتوا معايا في التوزيعه؟ اللي مش فاهم حد يسال فيها. ف بتقرا في الجزع بتاعك ده بالعربي ولا بالانجليزي؟ ولم لا تطوعني على ذلك؟ مش احنا شركاء؟ بس فكن خير شريف. يقول لك ايه يا سيدي؟ الحكم دول قالوا في الله وحده الوجود عين الماهيه. هيجي ادله كثيره، لكن في غيره الوجود خلاف الماهيه. فيها واحنا الان مع راي الحكماء، ثم ننتقل الى الراي الاخير ونخلص الموضوع ده. وهو موضوع بسيط لكن دقيق، وكلام اليوم ادق، فتنبهوا. هنشوف استدلال الحكماء ونناقشه. لكن أود أن أقول لكم في البداية أيضا، كما علقت على رأي الشيخ أبو الحسن تعليقا ليس في الكتب، كذلك هنا، الواقع مش الأدلة والمناقشات دي، للموضوع سبب آخر. يعني أنت معانا شيخ الجرافيك اللي يقول لك يا شيخ حسن من اللي بعثته ده؟ يا أخي إذا كنت مرسلا رسولا يقول لك الشيخ حسن جرافيك أعطاه هذا ويعلى اللقب خواجاتي، يعني النسبة بالآي سي ولا ما أعرف اسمه إيه. يقول لك إن المنظمة بتاعت الدول الإسلامية اسمها إيه؟ منظمة المؤتمر؟ منظمة التضامن الإسلامي. انترناشونال ولا إيه؟ كانتريز، مسلم كانتريز، أي سي كلمة. فقالوا لوزير الخارجية اللي كان جنرال ده اسمه إيه؟ فاكرين كولمان ده ولا بولمان كان اسمه إيه؟ والجرافيك يعني كان اسود يعني لافت للنظر، وزير الخارجيه اللي كان قائد الجيش، فاكر؟ تذكرت ولا ما تعرفش ان في وزير خارجيه اصلا؟ فقالوا له لكن الاي سي بتقول غير كده، قال لهم اي سي يعني انا واخد بالي او مش واخد بالي، ما تستاهلش كلام يعني. فهذا هو الوزن الدولي للاسف الشديد، لكن لن يستمر طويلا، لقد بداوا ينزلون على السفح ان شاء الله. طيب السبب الحقيقي لمقالة الحكماء هو الفكر الإغريقي، لأننا نعني بالحكماء، أنت معايا؟